فهي يا أين، فلا أقول أو كصيب، لا أو كصي، كصي يعني عندي ساكن ومتحرك، أو كصيب، الباء في حالة الوقف ستكون قلقلة وسطى ساكنة متطرفة لأنها ساكنة متطرفة، طبعا وصلا هي قلقلة نسبية لأنها ستكون متحركة. نقف عليها كصيب سنقف عليها بوجه واحد بالسكون، أو كصيب. طيب قلنا القلقلة قلقلة وسطى لأنها ساكنة متطرفة. تنوين بعده حرف الميم فحكمه الإدغام بغنة، إدغام بغنة والغنة في أعلى درجات الغنة، في الدرجة الأولى لأنها في المشددة، أي نعم في المشددة. وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بذا. طيب لما نبتدئ من نركز شوية في هذا الحكم لأنه يعني من الأحكام المهمة، تكلمنا طبعا عنها من قبل لكن كلما أتت يعني نركز فيها لأنها مهمة جدا. من طبعا هذه الميم لو ابتدأنا من عليها وهي مشددة، طبعا سنبتدئ بالميم المتحركة بالفتح لأن سبب الإدغام هو التنوين الذي أتى بعد صيب كصيب، تنوين أدغم في الميم. طيب حال البدء من عليها الميم المكسورة ستكون ميم مكسورة وليست مشددة، فنبدأ بالكسرة من، وطبعا من حرف جر مبني على السكون. طب واحد يقول لي الآن طيب هذه منى يعني مفتوحة، أنت تقول لي حرف جر مبني على السكون، طب هي ليست مفتوحة. أقول لك هذه الحركة حركة عارضة وليست أصلية. طب إزاي أنت عرفت منين؟ أقول لك عرفت منين، عرفت من أصل الحرف لأن أصل الحرف مبني على السكون وأتى بعده السماء، وهذه اللام شمسية مضغمة، فلكي لا يلتقي الساكنان حركت النون بفتحة عارضة تتناسب مع ال، لأن احنا لو ابتدأنا ال طبعا ستكون الهمزة مفتوحة خلاص، يبقى حركت النون بالفتحة للتخلص من التقاء الساكنين. هل واضحة المعلومة إن شاء الله؟ طيب نقف على من بوجه واحد بالسكون، وجه واحد بالسكون المح، وتكون غنة النون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة. أما في حالة الوصل مينا تكون في أقل درجات الغنة وهي الدرجة الخامسة. طيب السماء الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، يعني إذا ابتدأنا السماء. طيب لماذا أتت الهمزة هنا مفتوحة حال البدء عليها؟ لأنها أقرنت بلام التعريف، ولام التعريف دائما ال. طيب اللام كما قلنا لام شمسية مضغمة تضغم في السين، تضغم في السين، السماء السماء هكذا. طيب ما هو الدليل على أنها السين من حروف الإدغام؟ أقول لك أنه إحنا قلنا وبينا من قبل أن 28 حرفا حروف الهجاء تنقسم قسمين، 14 حرفا إظهار و14 أخرى مضغمة في لام أل. طب إزاي؟ قلنا الأول سنأتي بعشرة الشاهد التي فيها الإدغام، وهي مجموعة نأخذ كل حرف من أول كلمة في البيت اللي هنقوله الآن، طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء سوء، أنا عايز حرف السين، سوء ظن زر شريفا للكرم. إذا المسألة مسألة علمية واضحة وحروفها واضحة ومعلومة، ليست المسألة بالشبه. طبعا الذي يقول أن يعني الذي أضاف الشمس والقمر أن كل ما تظهر هي قمرية نسبة إلى القمر، وكل ما تضغم هي مضغمة نسبة إلى الشمس لأنها لا تلفظ، فهذا طبعا هو الكلام صحيح، لكن بشكل علمي لابد أن أحدد كل الحروف التي تضغم مع لام ال وكل الحروف التي تظهر مع لام ال. طيب، السماء. السماء طبعا بأن اللام مضغمة في السين، فأس لابد أن آتي على السكون هنا بصفة الصفير والهمس والرخاوة، تمام كذا. وطبعا هو حرف مستفر منفتح مصمط. طيب، السماء. الميم متحركة فهي في أقل درجات الغنة، الدرجة الخامسة، وفيها أيضا مد الألف الذي أتى، هذا أتى في كلمة في كلمة، والهمزة في نفس الكلمة، السماء هكذا. طيب، هذا ما اسم المد؟ هذا اسمه مد متصل. طب ما حكمه؟ واجب، ممتاز. طيب، ما قدره؟ يمد بمقدار 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبية برواية حفص عن عاصم، طبعا للإمام ورش من طريق الأزرق، عنده الإشباع فقط 6 حركات، يمد بمقدار 6 حركات، تمام. طيب، كم وجه في هذه الكلمة؟ يلا كلنا نركز مع بعض ونحاول نطلع كم وجه فيها. شوفوا يا جماعة، ببساطة جدا، المد المتصل قلنا 4 أو 5 حركات، 4 أو 5 حركات، هذا هو للوجوب. لكن عندنا وجه آخر وليس واجبا لكنه جائزا، حال الوقف عليها جائز لي أن أقف بست حركات، يبقى عندي هنا 3 أوجه، أضف إليها وجهين بالروم لأنها مخفوضة. الوجهين هيكونوا إزاي؟ عندي وجه على 4 حركات ووجه على 5 حركات، يبقى عندي 2 بالروم و3 بالوقف، يبقى فيها 5 أوجه. 5 أوجه، واضحة لي؟ عندي 5 أوجه في هذه الكلمة. طيب، 2 بالإشمام، 2 بالروم، و3 بالسكون، يبقى عندي 5 أوجه. طيب، فيه دي هيكون فيها شغلة، فعايزين نركز فيها برضو شوية. قلنا فيه، هذه هاء الضمير فيها شغل. طيب، حد يقول لي فيها روم وإشمام ولا لا؟ بسرعة كده، حد يقول لي فيها روم ولا إشمام؟ هي مخفوضة يعني مكسورة، الهاء هذه مكسورة، فيها روم ولا لا؟ ها، طيب يلا حد يقول لي على ما أكمل. لماذا لماذا يا حياز؟ لماذا؟ قل لي لماذا ليس فيها روم ولا إشمام؟ أي الكلمة كلها مرققة والياء ساكنة والهاء مكسورة، ها، هي ليس فيها روم ولا إشمام فعلا، لكن الدليل عليها يحتاج إلى تفصيل. يلا نقول، قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: لا، ليس لأنه حرف، هذا يعني ليس دليلا أبدا على أنه حرف، لأنه قد تأتي كلمة مثل هذه وفيها هاء الضمير ويكون فيها روم. أنا أقول لك الدليل ببساطة، الإمام ابن الجزري في طيبة النشر قال، ويتكلم عن هاء الضمير والروم والإشمام، عفوا عن الروم والإشمام، فأتى بالممنوعات من الروم والإشمام، قال: وخلفها، يعني خلف الروم والإشمام، وخلفها الضمير، هاء الضمير، وامنع في الأتم، يعني على الأتم أن نمنع في الحالات الآتية: من بعد يا، اللي هي احنا فيها الآن، من بعد هاء الضمير أتت بعد يا، من بعد يا أو واو اللي هم حرفي المد. طب ليه ما ذكرش الألف؟ لأن المفتوح لا روم فيه ولا إشمام. طبعا احنا دائما نقول أن الفتحة ابنة الألف، والضمة ابنة الواو، والكسرة ابنة الياء. فالذي يمنع للياء يمنع للكسرة، والذي يمنع للفتحة يمنع للألف، والذي يمنع للكسرة يمنع للياء، وهكذا. نعم إن شاء الله يا أخي. طيب نكمل إن شاء الله، نكمل. طيب قال: وخلفها الضمير ومنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم وتاء تأنيث، كل دول ممتنعات، كل دول ممتنعات من الروم والإشمام. وتاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك، عارض تحريك كلاهما امتنع. يعني كان أصلا أنا عارف كلمة زي من اللي احنا كنا فيها دي، الأصل فيها أنها ساكنة وحركت بحركة عارضة مثلا بالكسر، فلا روم ولا إشمام، لأن الحركة هذه ليست أصلية وليست من بنية الكلمة في الأصل. طيب يبقى لا روم فيها ولا إشمام، ونقف عليها بوجه واحد نقف عليها بثلاثة أوجه، بالسكون العارض فيه، بالقصر والتوسط والطول. طيب ظلمات الظاء في ثالث درجات التفخيم، في الدرجة الثالثة من درجات التفخيم، وبقية الكلمة مرققة. ونراعي بعد الظاء ترقيق اللام. تقول لي ازاي؟ اقول لك ازاي. نقول فيه ظلو، ظلو، ما قلش ظلو ظلو ظلو، لا ظلو، ظلمات. طيب ركز معانا، ركز معانا يا اخي، الله يبارك فيك، ركز معانا في هذا الدرس، لا تنشغل بالادوار. طيب فيه ظلمات، قلنا الكلمة كلها مرققة ما عدا حرف الظاء، فهو في الدرجة الثالثة من درجات التفخيم، عفوا. طيب الميم متحركة، فهي في أقل درجات الغنة، في الدرجة الخامسة. لا أبدا، لا عليك، هنصحح إن شاء الله بعد شرح الآية. أعيد إيه يا أخي محمد؟ قل لي أعيد إيه وأنا أعيد تاني. كلمة فيه، حاضر حاضر. احنا عارفين ببساطة جدا ان الروم والاشمام، احبك الله يا اخي الحبيب، احبك الله الذي احببتنا فيه، ونحن كذلك والله نحب اخواننا جميعا في الله، ونشهد الله عز وجل على ذلك. فان علمتم احدا يدين لله بالسنة في ارض الله مهما بعدت المسافات فابلغوه اني احبه في الله. طيب فيه قلنا الكلمة كلها مرققة. طيب احنا دلوقتي العمل كله في هاء الضمير دي، هاء الضمير دي، هذه الهاء كيف احدد ان فيها روم او اشمام؟ اتفقنا في الاصل ان الاصل في الروم والاشمام يكون في المرفوع والمخفوض، يعني مع الضمة ومع الكسرة الاصليتين. طيب احيانا ممكن تكون اصلية لكن لا روم ولا إشمام، بس هنحدد دي ازاي؟ طبعا اتفقنا ان في المرفوع اي المضموم يكون فيه الروم والإشمام سواء، تمام، لكن في المكسور يكون فيه الروم فقط. طب هذه الكلمة فيها فيها الضمير فيها كسرة، طيب فيها روم ولا إشمام؟ نعيد تاني كلام الإمام ابن الجزري في طيبة النشر، قال: وخلفها الضمير، اذا هو الكلام الان على الضمير، هاء الضمير. وخلفها الضمير وامنع في الاتم من بعد ياء، واحنا عندنا ياء، كلمة ياء يعني ياء ساكنة، يعني الياء المهملة هكذا معناها انها ساكنة، طالما انه لم يذكر فيها فتح ولا كسر ولا ضم ولا اي شيء، فمعنى الكلام انها ياء ساكنة. طيب فأهمل الكلام عن هذا، يعني إهمال لذكر الحركة دليل على أنها ساكنة. طيب قال: وخلفها الضمير وامنع في الأتم من بعد ياء أو واو، اللي هم حرفي الإيه؟ حرفي المد. ما ذكرش الألف لأن الألف لا روم فيه ولا إشمام، الفتحة لا روم فيها ولا إشمام، خلاص، والفتحة ابنة الألف، كما أن الضمة والكسرة ابنتي الواو والياء، خلاص كده. يبقى وخلفها الضمير وامنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم وتاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. يبقى احنا عندنا نبص الهاء الضمير دي كانت بغض النظر بقى مضمومة او مكسورة، يعني ابتداء ممكن يدخل الى ذهنك انها ممكن تدخل فيها الروم والاشمام، لكن نبص اللي قبلها، كان قبلها ببساطة جدا ياء ساكنة او واو ساكنة فلا روم ولا اشمام. طيب كان قبلها ضمة او كسرة فلا روم ولا اشمام. وضحت المسألة اظن؟ طيب نروح تاني للظلمات بقى بسرعة، علشان اصل هي الآية اكبر شوية من الآيات اللي من قبل، فاحنا هنسرع شوية بس. طيب ظلمات قلنا الضاء في ثالث درجات تفخيم لانها من حروف خص ضغط انقض وهي مضمومة، واحنا بينا انها لها اربعة مراتب للتفخيم: المفتوح وبعده ألف، والمفتوح، والمضموم، والمكسور. طبعا هذه مضمومة ففي الدرجة الثالثة. ظلو، ونركز في ترقيق اللام لأنها جوهرة حرف استعلاء وهي مستفلة، يبقى ظلو ظلومات، نأتي باللام من مخرجها من طرف اللسان ولا نجعل اللسان من وسطه، يعني لا نأتي بها من وسط اللسان لأنها يعني جوهرة الظاء، فما قلتش ظلولولولو هكذا، لا لا، رقق رقق وينزل خالص، ظلومات. طيب مات قلنا الميم مفتوحة متحركة، يعني ففي درجة في أقل درجات تفخيم، لكن فيها مد طبيعي، ركز معايا، الميم فيها مد طبيعي وصلا. طيب وقفا وقفا عارض للسكون، ظلومات فيها ثلاثة العارض للسكون. طيب فيها كم وجه هذه الكلمة؟ طبعا لما نقف عليها بالسكون نراعي همس التاء، ظلمات، شوية هواء بصوت جدا يصحب حرف التاء لأنه حرف شديد ينحبس به الصوت. طيب نقول بقى هذه ظلمات مضمومة، طبعا هو تنوين بالضم، نقول تنوين بالضم. طيب فيها كم وجه بقى هنا؟ فيها سبعة أوجه. طب ازاي ثلاثة؟ ازاي سبعة؟ ان عندنا ثلاثة بالسكون المحض اللي هو عارض للسكون، اثنين اربعة ستة، قصر وتوسط وطول، والاشمام يقاس على السكون، زي ما خدنا اوجه سكون هناخد اوجه الاشمام، وعندنا وجه واحد بالروم اللي هو مثل الوصل، يعامل معاملة الوصل تماما، يبقى عندنا ثلاثة وثلاثة وواحد سبعة. طيب طيب تنوين أتى بعد حرف الواو حكمه إدغام بغنة، والغنة ستكون في ثاني درجات الغنة لأنه مدغم، لأنه مدغم، اتفقنا، مشدد، مدغم، مخفى، مظهر ساكن، مظهر متحرك. طيب تمام كده. ورعد، دائما تأتي الواو معانا مفتوح، وأنا أقول لك أن الواو هذه حرف عطف. طب هذه الواو حرف عطف؟ ها، أيوة حرف عطف. طب أنا أحدد إزاي وميز أن هذه الواو حرف عطف ولا مش حرف عطف، مع أنها في الرسم هي بالضبط، أحددها بأنها هذه الواو ليست من بنية الكلمة، ليست من بنية الكلمة، لكنها زائدة على الكلمة. الكلمة أصلها رعد، يسبح الرعد بحمده، صح كده؟ طيب يبقى الواو ديت ليست من بنية الكلمة، فهي حرف عطف زائدة على الكلمة، ليست من بنيتها وليست محسوبة على الكلمة نفسها يعني، فهي زائدة. يبقى و حرف عطف مبني على الفتح، رعد، الراء مفخمة، اتفقنا ان الراء اما مفخمة واما مرققة وليس لها درجات تفخيم وترقيق. ورعد، العين ساكنة، نراعي فيها صفة البينية أي التوسط بين الشدة والرخاوة، وهي من حروف لين عمر، أيوة، لأنها مفتوحة، را را. طبعا الكلام ده خاص، يعني هذه الراء ستكون لكل القراء مفخمة، لكل القراء مفخمة، لأنه ليس هناك سبب للترقيق. طيب ورعد، نقف على الدال بالسكون وتكون الدال في ثاني درجات القلقلة، أي قلقلة وسطى، قلقلة وسطى لأنها ساكنة متطرفة، ساكنة متطرفة، تمام كده. ورعد ورعد، طيب فيها كم وجه بقى؟ يلا بسرعة كده، فيها ثلاثة أوجه، قلهم لنا كده يا عم الشيخ. عندنا وجه بالسكون ووجه بالإشمام، اتفقنا السكون يبقى معاه إشمام على طول ما دام الكلمة مرفوعة، يبقى عندي وجه بالسكون ووجه بالإشمام، وعندي وجه بالروم لأنها مرفوعة يعني مضمومة. طيب تلوين أتى بعد حرف الياء فحكمه إدغام بغنة، أي نعم الواو زي الياء تماما نفس الحكم، إدغام بغنة، والغنة في ثاني درجات الغنة، تمام. طيب يجعلون، يجعلون الكلمة كلها مرققة، والجيم مقلقلة، قلقلة صغرى لأنها متوسطة في الكلمة، يجعلون يجعلون. طيب اللام مضمومة واتصلت الضمة بحرف المد فأصبح عندي مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون وقفا، يجعلون لون لون لون هكذا. طيب يجعلون نقف عليها بثلاثة أوجه بالسكون عارض للسكون، ممتاز ممتاز يا حياز الله يبارك فيه، ثلاثة بالسكون ولا روم ولا إشمام لأنها منصوبة يعني مفتوحة، وامنعهما في النصب والفتح بلا، لا روم ولا إشمام في المفتوح. طيب أما نقف عليها الثلاثة أوجه الأول اللي هم احنا قلنا عليهم دول، تكون غنة النون في الدرجة كام؟ في الدرجة الرابعة، لأنها ستكون هذه النون ساكنة. أما في الوجه الذي قلنا ما الطبيعي وصلا فهتكون النون في الدرجة الخامسة في أقل درجات الغنة أو متحركة على أي حال. طيب أصابعهم، الهمزة أصلية محققة دائما في البدء والوصل، أصابعهم الصاد مفتوحة وبعدها ألف فهي في أعلى درجات التفخيم في الدرجة الأولى لأنها مفتوحة وبعدها ألف، أصا أصا. طيب وأيضا فيها مد طبيعي وصلا وقفا اللي هو الألف ده، أصابعهم، الباء قلقلة نسبية وبقية الكلمة كلها مرققة، والميم ميم جمع ولا روم فيها ولا إشمام، وفيها وجه واحد بالسكون المحض، وغنة الميم حال الوقف ستكون في الدرجة الرابعة، وأيضا وصلا لأنها مظهرة ساكنة أيضا مع حرف الفاء لأن الميم الساكنة قال العلماء في يعني المبالغة في إظهارها حتى لا تخفى، قال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. طبعا الواو والفاء لأنهما متقاربين في الصفات والمخرج، فلذا قالوا واحذر لدى واو وفاء أن تختفي فيها يعني. فهنا حرف الفاء نراعي أن نركز على إظهار الميم حتى لا تختفي منك أخي القارئ أو أخت القارئة. طيب في في في ذا حرف إيه؟ مش حرف جر أيضا؟ حرف جر أيضا. طيب حال الوقف نقف عليها بوجه واحد بالمد الطبيعي حركة في في في هكذا. طيب طب وصلا، طبعا الحرف كله مرقق يعني ليس حرفا مفخما. طيب طب وصلا الياء دي حرف مد وأتى بعد الهمزة اللي هي همزة آذانهم همزة البدل، فماذا نفعل؟ يكون مد جائز منفصل يمد بمقدار 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبية برواية حفص عن عاصم. طيب لكن أنا هقول لك حاجة دلوقتي أقول لك حاجة أختي المحبة، أقول لكم معلومة يعني قد تستغربونها. إحنا طبعا عارفين إحنا بنقول أن هذا مد جائز، مد جائز منفصل، وأطلق حكم الجواز لأن هذا الحكم يؤخذ لغالب القراء، يعني كل القراء اتفقوا على أنه يمد أو لا يمد، يعني فهمني الجواز هنا أنه جائز أن يمد وجائز أن لا يمد. يعني لما نقول مثلا أن هناك بعض القراء يقصرون المنفصل، ومنهم حفص أيضا من الطيبة، تمام كده، والبعض يمده ثلاث حركات فويق القصر، والبعض يمده أربع، والبعض يمده خمس، أي نعم هو جائز مده وقصره. لكن أنا سأقول يعني نكتة يعني قد تكون غريبة شوية على أذان الكل، أن هذا المد لحفص من طريق الشاطبية حكمه الوجوب. طب تقول إزاي يعني أنت قلت هذا الكلام؟ أقول لك لأنه يستحيل أن يقصر هذا المد من طريق الشاطبية لحفص، واضح المسألة؟ إذن هو لحفص من طريق الشاطبية واجب كالمتصل تماما، حكمه حكم المتصل تماما، وضحت المسألة طبعا. طيب آذانهم، أتت الهمزة على السطر، يلا الهمزة اللي أتت على السطر دي وبعدها ألف، أصل الأصل فيها أنها همزتان، الأصل فيها أنها همزتان. آذانهم آذانهم هكذا أو الأصل كده يعني. طيب إيه اللي حصل؟ أبدلت الهمزة الثانية حرف مد من جنس ما قبلها. طب قبلها كان إيه؟ قبلها كانت همزة مفتوحة فتمد، احنا اتفقنا ان الفتحة ابنة الالف، خلاص يبقى اصبح عندنا الف مد بدل الهمزة التي كانت موجودة، ايوة للتخفيف، ما شاء الله عليك يا حياد. طيب يبقى قال الامام الجمزوري رحمه الله تعالى، او قدم الهمز على المد وذا، يعني احنا دلوقتي هنبص للكلمة ونبص للهمزة دون أن نتطرق بقى أن هنا كانت همزتان أو ثلاثة، نبص على طول وجدنا همزة على السطر وبعدها ألف، يبقى الألف ذا هو المد وقبله همزة، يبقى أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا، تمام كده. طيب ذا، يبقى عندنا كمان الذال فيها مد طبيعي وصلا ووقفا، يبقى عندي مد بدل في الاول، وبعدين الذال المفتوحة دي اللي بعدها ألف فيها مد طبيعي وصلا ووقفا لانها في وسط الكلمة. آذانهم النون متحركة في اقل درجات الغنة في الدرجة الخامسة، والميم آذانهم ميم جمع لا رغم فيها ولا اشمام، ونقف عليها بوجه واحد بالسكون المحض آذانهم، وهتكون درجة الغنة في حال الوقف الدرجة الرابعة لأنها ساكنة، ولأنها ساكنة ما هذه الأربع، إيه الأربع أوجه، أربع أوجه ولا إيه أختي محبة، أربع إيه المرتبة الرابعة، ممتاز أحسنت ما شاء الله عليك. طيب في الوصل بقى عندي ميم ساكنة أتى بعدها ميم متحركة، ميم متحركة عايز أروح للكلمة أيوة ميم متحركة بالكسر اللي هي كلمة من إدغام مثلين صغير بغنة بسرعة كده، إدغام مثلين صغير بغنة. طب نروح بسرعة للحكم، الحكم هو إيه؟ من أحكام الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام، إخفاء وإدغام وإظهار، إخفاء مع الباء وإدغام مع مثلها أي مع الميم أختها تماما، لكن شرط أن تكون الأولى ساكنة والثانية متحركة، ويسمى إدغام صغير بغنة، إضغام صغير بغنة، إضغام مثلين صغير بغنة، والغنة طبعا في أعلى درجات الغنة لأنها في المشددة، وحروف الغنة هما الميم والنون. طيب منى هي منى؟ لا، هي نفس المين اللي أتت معنا من قبل، وقلنا أنها حركت بالفتحة العارضة للتخلص من التقاء الساكنين، لأن اللام الصواعق هي نفس اللام السماء. تمام كده؟ الألف واللام لأنها مرت معنا في السماء، يعني عشان اختصارا للوقت فقط. الصواعق عندنا الصاد دي مضغمة كما قلنا في اللام، وهذا إدغام متجانسين، علة الإدغام التجانس. والصاد مفتوحة، فهي في الدرجة الثانية من درجات الغنة، عفوا استغفر الله، في الدرجة الثانية من درجات التفخيم. الصواعق، الواو فيها نط طبيعي وصلا ووقفا. الصوا و بعدها ألف. الصواعق بقية الكلمة يبقى عندنا الصاد والقاف مفخمتين، لكن القاف ستكون وصلا في أقل درجات التفخيم، ووقفا أيضا لأنها ستكون ساكنة وقبلها مكسور، فأيضا ستكون في أقل درجات التفخيم. وجه واحد على الوقف، ممتاز. طيب، وجه واحد بإيه؟ بالسكون طبعا مع القلقلة، وتكون القلقلة في قلقلة وسطى لأنها ساكنة. تمام كده؟ حذر حذر حذر حذر. الراء مفخمة، الراء مفخمة في الوقف والوصل، وبقية الكلمة مرققة، ونقف أيضا عليها بوجه واحد بالسكون. حذر حذر حذر، هكذا. أيوة، لا لا، أنا ما قلتش نعم، صحيح. الصواعق لا فيها أنا قلت وجه واحد بالسكون. أيوة يا حياز، وقعنا أختنا ما شاء الله عليها، أختنا محبة ذكرتنا، ذكرها الله بكل خير. أيوة، فيها وجه بالسكون وجه بالروم، لأنها مخفوضة والكسرة كسرة أصلية، كسرة أصلية، فهي فيها وجهان، وجه بالسكون ووجه بالروم. طيب، وقلنا حذر الكلمة كلها مرققة مع هذا الراء، فهي مفخمة وفيها وجه واحد بالسكون، ونراعي تفخيم الراء وقفا ووصلا، يعني حذر وحذر الموت. طبعا الموت الهمزة أيضا همزة، لا عليك لا عليك يا شيخ، الهمزة همزة وصل، تثبت في البدء وتسقط في الوصل. واللام لام قمرية مظهرة، الماء. ونراعي أيضا فيها صفة البينية أو التوسط بين الشدة والرخاوة، ال هكذا. الموت. الميم متحركة، فهي في الدرجة الرابعة الخامسة في أقل درجات الغنة. والواو حرف لين، نركز بقى في الحكم ده شوي، حرف لين ده ولا حرف مد؟ يلا حد يجاوبني بسرعة. هي ساكنة وقبلها مفتوح، طبعا حرف لين، لكنه حرف لين وصلا، حرف لين وصلا، وهو مد لين عارض للسكون في حالة الوقف. طب ازاي، ايه الفرق يا عم الشيخ في الموضوع ده؟ اقول لك ببساطة جدا، انه لا يكون مد لين مطلقا الا اذا كان عارضا للسكون. وضحت؟ لا يكون مد لين الا اذا كان عارضا للسكون، فان لم يكن سكون فهو حرف لين فقط، لكن هنا هو حرف لين في حال الوصل، وهو مد لين عارض للسكون في حالة الوقف، ويكون فيها اربعة اوجه، وجه وثلاثة بالسكون ووجه بالروم لأنها مخفوضة. يبقى الموت الموت الموت. وكمان عندنا عفوا الموت، ونراعي الهمس في التاء، وكمان عندنا وجه بالروم، يبقى عندنا أربع أوجه لهذه الكلمة. والله، الواو هذه كما بيناها من قبل واو مفتوحة وليست من بنية الكلمة، فهي حرف عطف مبني على الفتح. الله أعظم اسم في الكون. الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام مفخمة لأنها مسبوقة بفتحة اللي هي و والله والله، ما لا تقول والله و و و والله، لا خطأ، و و هي دائما هكذا و والله مع تفخيم اللام لأنها سبقت بالفتحة. واللام في اللام إضغام مثلين، علة الإضغام التماثل، وقلنا كما قلنا اللام مثل الراء تماما، تفخم أحيانا وترقق أحيانا أخرى، لكنها لا تفخم إلا في لفظ الجلالة، لا تفخم إلا في لفظ الجلالة في حالتين، في حالة أن تكون أن يكون لفظ الجلالة مسبوقا بفتحة أو ضمة، أما إن كان مسبوق بكسرة أو حرف جر كبالله تكون مرققة اللام في لفظ الجلالة الله. طيب كم وجه في لفظ الجلالة؟ كم وجه في لفظ الجلالة؟ يلا بسرعة كده، عندنا أنا عايز أبطأ في الإجابة عشان يعني أجد حد يقول. عندنا ثلاثة بالسكون وثلاثة بالإشمام، واحد بالروم، يبقى عندنا سبعة أوجه في لفظ الجلالة، لأنها مرفوعة بالضمة والضمة أصلية. طيب محيط محيط محيط محيط. طيب الطاء مفخمة في الدرجة الثالثة من درجات التفخيم، هي من حروف خص ضغط قذ، ضغط طن طن طن طن. طيب محيط بقية الكلمة كلها مرققة. الميم في آخر درجات الغنة، مازال نعم هو إخفاء شفوي. طب إخفاء شفوي أخطأت يا شيخ حياز، إخفاء شفوي ولا إقلاب؟ إقلاب طبعا لأنه تنوين، هنبين دي الوقت إن شاء الله. طيب محيط قلنا الميم متحركة فهي في أقل درجات الغنة، والحاء مكسورة وبعدها ياء ففيها مد طبيعي وصلا، وهو عارض للسكون وقفا، عارض للسكون وقفا. فيها كم وجه بقى؟ عندنا سبعة أوجه كما قلنا، كما أتت في لفظ الجلالة تمام. إزاي؟ عندي ثلاثة، أيوة ممتازة شيء، عندي ثلاثة بالسكون وثلاثة بالإشمام لأنها طبعا مرفوعة، مرفوعة بالتنوين، تنوين بالضم، تمام، ثلاثة بالسكون وثلاثة بالإشمام، واحد بالإيه بالروم. طيب عندي تنوين بالضم وأتى بعده حرف الباء، هذا التنوين يسمى الإقلاب أو القلب أو القلب. أيوة لا هو لا مآله مآله أنه يكون في حكم الإخفاء الشفوي، يقول إلى ذلك. طب إزاي؟ هو يزيد على الإخفاء الشفوي بعمل إضافي، وهو أولا كيف نتعامل مع التنوين؟ نحول التنوين إلى ميم ساكنة، فهذا عمل زائد على الإخفاء الشفوي، تمام؟ لكن هو مآله في آخر الأمر إلى الميم العفوا الإخفاء الشفوي، تمام كده؟ طيب ونراعي نلاحظ أنهم في الرسم، أنهم في الرسم، رسم هذا الحكم لم يرسموا التنوين، بل رسموا ما آل إليه، يعني وصلوك للحكم اللي هو حكم الإخفاء الشفوي، تمام كده؟ يعني هم أوصلونا لهذه مباشرة، وسنجد هذه في بعض الصور اللي في آخر الصور القصار، مثلا مثل لو رحنا لصورة البروج مثلا سنجد أنه في آخر صورة قال إيه، في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم. أتى هنا وجدنا رسم بعد الضاء ميم ساكنة، وذلك دلالة على أن أنها ستكون إقلاب مع باء بسم الله، مركز في هذا أيضا. وبعدها أيضا في صورة الطلاق أيضا في آخر صورة فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم. نفس الحكم تماما. طيب يعني أظن كده المسألة تكون واضحة يعني عشان ناخد بالنا لما نجد الميم، فهذا ليس معناه أنها ميما، ولكن الأصل فيها أنها تنوين وأقلب أو قلب إلى ميم. نعم أنعم الله عليكم. طيب بالكافرين، الباء حرف جر مخفوض بالكسرة وفيه قلقلة نسبية، وهذه الهمزة تسقط على أي حال سواء في البدء أو في الوصل، لأنها ليست في مبتدأ الكلام وأتت هكذا في الرسم متصلة بالباء. تمام، يبقى بالكافرين. اللام اللام قمرية مظهرة، الكافرين، ونراعي فيها أيضا صفة البينية كما بينا من قبل، والكاف فيها مد طبيعي وصلا وقفا، الكافرين، الراء مرققة في الوصل والوقف المرققة، والكسرة اتصلت بالياء ففيها مد عارض للسكون في حال الوقف وهو مد طبيعي وصلا، الراء فيها مد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا، وفيها ثلاثة أوجه بالسكون المحض ولا روم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة، وتكون غنة النون في الدرجة الرابعة وقفا وهي في أقل درجات الغنة الدرجة الخامسة وصلا. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح الآية 19 بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لشرح ما فيها من أحكام، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء، وإن كان من إجادة فهذا من توفيق ربنا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم، جزاكم الله خير وإياكم طيب.